الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في آخر باب الأطعمة. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم: ولو وجد طعام غائب أكل وغرم. الإنسان المضطر إذا يحل له ما لا يحل لغيره، فقد أحل الله سبحانه وتعالى له الميتة عند الضرورة. الآن إنسان وصل إلى درجة كبيرة من الضرورة، فإن لم يأكل مات وهلك. عند ذلك وجد طعام غيره، طعام رجل غائب، يعني دخل إلى مكان فوجد طعاما سواء كان محرزا أم لم يكن محرزا. عند ذلك إذا كان مضطرا هل يحق له أن يأكل بدون استئذان؟ نعم، لكن لابد أن يغرم قيمة الطعام إن كان معه الآن حالا، وإن لم يكن فنسيئة. فلو افترضنا أن إنسانا ما وصل إلى بلدة من البلاد ووجد نفسه أنه قد هلك إن لم يأكل، فوجد طعاما رغيفا من خبز مثلا، فأكل هذا الرغيف وهو أخذه من مكان ما، هذا ليس ملكا له، كم قيمته؟ إن كان معه مال، لو اشترط مال أي شيء ثمن بدل من هذا الرغيف فإنه يضع مكانه، وإن لم يكن معه فإنه بقي في ذمته حتى يوفي هذا المال. طبعا قد يقول قائل هذه نوع من أنواع السرقة، نقول له إن المحافظة على الحياة وعلى موجة الإنسان مقدمة على أي شيء على الإطلاق، لكننا نقول لا، لم نستبح نحن طعام الغائب بالإكراه، ولم نستبح طعام الغائب بالسرقة، وإنما استبحناه بالضرورة وبذل المال له مقابل هذا الطعام. لذلك قال: ولو وجد طعام غائب، سواء كان غائب أو كان حاضر، يعني على أي حال، عند ذلك قال أكل وغرم، أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه. يعني إنسان وصل إلى حالة الضرورة ووجد إنسانا آخر مثله قد وصل إلى حالة الضرورة، لكنه استطاع أن يؤمن لنفسه قطعة من الطعام يستطيع أن يكتفي بها وأن يذهب اضطراره، فهل يأخذ ذلك الطعام منه أو يقتسم منه ذلك الطعام؟ لا. أو حاضر، هذا الحاضر موصوف في أي شيء؟ أيضا مضطر، لم يلزمه أن يبذل يعني هذا الطعام إن لم يفضل عنه. أما إذا كان فاضلا مثلا يكفيه رغيف ومعه رغيفان، لا عبرة في المستقبل، فإننا نقول الآن يجب عليه أن يبذله، لأن المسألة إنما تكون بالوقت الحاضر لا بالوقت المستقبل، يعني لا عبرة للمستقبل. نحن الآن نتكلم، فإذا كان معك طعام يكفي اثنين عند ذلك مضطرين، فأنت تأخذ قسما وتعطي الثاني قسما آخر، وليس الإعطاء يكون مجانا، إذا أردت مقابل ذلك فلا بأس في هذا الأمر. فإن آثر مسلما جاز. إنسان يريد أن يضع الطعام في فمه ويوجد هنالك شخص آخر يساويه أو أدنى منه أو له منزلة علمية كبيرة أو قيادية في المجتمع، يعني أحيانا يموت 1000 في المجتمع لا يتأثر المجتمع، وأحيانا يموت شخص واحد يتأثر هذا المجتمع، والأعمار بيد الله تبارك وتعالى. لكن لو جاء هذا الإنسان فآثر على نفسه، يعني هو يموت وغيره يحيى، قال ربنا سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيهم ضرورة، بهم مجاعة، عند ذلك آثروا بعضهم البعض، وهذا ما وجد عند الصالحين المقاتلين عند المسلمين. فلقد كان الواحد منهم يؤثر شربة الماء لأخيه وقد مر ذلك الماء على عشرة، فلما عاد إلى الأول كان قد لقي حتفا، وكان يفضل أن يؤثر أخاه ليبقى أخوه على قيد الحياة وهو يفارق الحياة، ففارقوا الحياة جميعا يؤثرون بعضهم على بعض. فإن آثر مسلما جاز، أما أن يؤثر غير المسلم عند ذلك هذا غير جائز. أن يؤثر بهيمة كذلك غير، لأن البهيمة تذبح للإنسان والكافر غير معصوم الدم. أما إذا كان يعني مسلما غير معصوم أيضا لا يجوز أن يؤثره. مثلا كان هذا المسلم مرتد ثاني، أو كان قاتل، أو كان ثيبا زانيا وكان محكوما عليه بالقتل، فهل تؤثره وتموت أنت من أجل أن يحيا الذي هو محكوم عليه في القتل؟ لا، لزمه إطعام أو غير مضطر، لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي. أما إذا كان الإنسان عنده شيئا زائدا، يعني إذا كان يملك شيئا زائدا، فعند ذلك هل يلزمه أن يبذل ذلك الطعام للمسلم حتى لا يموت؟ نعم يجب عليه. وكان من أخلاق يعني بعض العلماء الذين تحدث علماؤنا عنهم قصة حدثت، أن هنالك مجاعة حدثت في دمشق، وجاء لرجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما كثيرا من المغرب، ثم بعد ذلك وضع في البيت، فنادى القوم جميعا، كل الطعام أكل وجبة واحدة، فعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم جاع الناس كما يجوعون، يعني أكل معهم حيث وجد الطعام، وبعد ذلك جاع معهم حيث وجد المجاعة. أما أن يخبئ لنفسه لسنة والناس جياع لم يفعل ذلك. أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آذى ذميا فقد آذاني، وأنت الآن تستطيع أن تطعمه، وعدم إطعامه إيذاء، وكذلك عدم إطعام المسلم، أين الأخوة بين المسلمين؟ كذلك عندما تعاهد، والمعاهد كالضيف عندك، فينبغي أيضا أن تبذل هذا الطعام له. فإن امتنع فله قهره، يعني أنت مضطر ووجدت إنسانا عنده طعام يكفي لاثنين، طلبت منه أن يعطيك من الطعام، لا ضيافة ولا شراء ولا مبيع ولا دين، ماذا بقي؟ إما الموت، وإما أن نتصارع مع بعضنا حتى نأخذ منك هذا الطعام. فهل لهذا الجائع المضطر أن يقهر ذلك الإنسان وأن يأخذ هذا الماء هذا الطعام منه قهرا وغلبة وغصبا؟ نعم، ولكن إنما يضمن ذلك الطعام بالقيم. قال وإن قتله، يعني مسألة إما موت وإما، فالأصل أن نعرف الأحكام. أنت إذا كان عندك طعام زائد عند ذلك يجب أن تبذله للمضطر، وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر، يعني إذا كان معه مال عند ذلك والعوض موجود عند ذلك يلزمه يعني أن يدفع له قيمة هذا الطعام بالمكان والزمان أو بنسيئة. الآن ليس معهما، من الممكن بعد أسبوع بعد شهر، يعني عندما يأتي المال يدفع هذا النسيئة إلى أجل. هل يلزمه أن يبذله مجانا؟ لا، لأن الإنسان قادر على الدفع إما الآن وإما في المستقبل. فلو أطعمه ولم يذكر عوضا، قال إنسان عنده مثلا رغيفان من الخبز، قال خذ هذا الرغيف وأنا آكل رغيفا والله سبحانه وتعالى يعيننا في المستقبل، فهو الرزاق ذو القوة المتين، عند ذلك هل له الحق أن يقول له بعد يوم مثلا أعطني قيمة الرغيف الذي أكلته؟ أنت عندما أطعمتني لم تذكر عوضا، والآن لا يحق لك أن تأخذ شيء، لأن بذل الطعام في هذه الحالة ماذا كان يعني؟ كان يعني الإباحة، وكان يعني التصدق، وكان يعني الضيافة، أي شيء، وكل ذلك لا يقبل عوضا ولم يذكر عوضا. أما لو قال لو خذ هذا الرغيف بألف ليرة مثلا وكانت قيمته كذلك في ذلك الوقت، فهل له عوض؟ نعم. فالأصح لا عوض. ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره، طعام الغير في الحقيقة ما حكمه؟ طعام الغير حرام أن يأخذ الإنسان منه، والميتة في الأصل حرام للإنسان أن يأخذ منه أيضا. فالآن طعام الغائب لا نستطيع أن، والميتة لا نأكل منه عند ذلك، أو محرم ميتة وصيدا، لو جاء المحرم في الحج أو في العمرة وصاد صيدا، ما حكم هذا الصيد؟ محرم مثل الميت تماما، لا فرق. نعم. فوجد المحرم ميتة ووجد صيدا، فهل له أن يأكل من ذلك الطعام أم لا؟ نقول له، نبدأ في المسألة الأولى، لو وجد مضطر ميتة وطعام غيره عند ذلك، أو وجد هذا المضطر المحرم ميتة وبعد ذلك وجد صيدا، يعني كلاهما حرام، نعم، فماذا نفعل؟ قال فالمذهب يعني أكلها، أي يحل أو يجب أكلها. أما الأول فالميتة إنما أباحها الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ عند الضرورة. وطعام الغير يحتاج إلى إذن، هذه فيه إذن من الله سبحانه وتعالى فيأكل منها ابتداء. أما الميتة فهي كانت محرمة بالنص وأحلت بالنص عند الضرورة، أما الصيد فالأصل فيه التحريم ولم يأتي نص فيه إلا بالاجتهاد عند الضرورة. فأيهما أولى، أن يأكل الميتة أم صيد المحرم؟ لا، الميتة مقدمة على صيد المحرم. طبعا يعني بالمسألة هذه فيها صعوبة في الاجتهاد، يستطيع الإنسان أن يقول كلاهما حرام ولا يوجد حرام أحرم من حرام يعني، لكن الفرق في الاستدلال، استدلال في أكل الميتة فيه نص، أما الاستدلال في أكل الصيد هذا يحتاج إلى قياس على الميتة. فنأخذ الأصل أم الفرع؟ لا، الأصل أولى. والأصح تحريم قطع بعضه لأكله، إنسان اضطر كثيرا جدا، فهل يأخذ جزءا من رجله من فخذه وبعد ذلك من أجل أن يبقى، أم محتمل أن يكون الهلاك على هذا الأمر؟ فالأصح تحريم قطع بعضه لأكله. أن الإنسان في الأصل من نظر إلى هذه المسألة فيقول هو لا يملك نفسه حتى، وربما تكون هذا القطع سببا للهلاك. قلت الأصح جوازه، يعني إذا وصل إلى درجة لا يعرف الإنسان يعني من أين، ربما يعض نفسه لكثرة جوعه وقد يموت بعد ذلك، قلت يعني الإمام النووي الأصح جوازه. وشرطه فقد الميتة ونحوها، يعني لا يبدأ ببعضه إلا بعد أن يفقد أي شيء من طعام، سواء كان بقلا أو كان ميتة أو كان أي شيء، وأن يكون الخوف في قطعه أقل، يعني يحتمل أن يبقى على قطع على قيد الحياة، ويحرم قطعه لغيره ومن معصومه. قال له أنت أحسن مني، تعال تبلك شيء من إيدي مثلا، من رجلي، من فخذي، عند ذلك هل يمكن أن يبذل ذلك لغيره؟ لا. أو أن يأخذ من إنسان رغما عنه، اثنين ثلاثة قالوا نتكادر على فلان ونأكله مثلا من أجل أن نبقى على قيد الحياة، هل يصح ذلك؟ لا يصح مطلقا. بعد ذلك قال ويحرم قطعه لغيره ومن معصومين، والله أعلم. يعني نحن الآن في باب الأطعمة، والأصل أن نعود أولادنا عدم التبسط في الطعام، والإنسان لا يدري ماذا يحدث معه وكيف تتقلب الأمور. ففي بعض الأولاد مثلا إذا لم يوجد القطعة الفلانية من الجبن من كذا لا يأكلون، لا، ينبغي علينا أن نعودهم ترك التبسط في الطعام، وهذا نوع من أنواع التربية تقوم فيه الأمهات والآباء. فبين الحين والآخر كيف نحفظ النعم؟ والناس سابقا كان إذا زاد عندهم شيء من قطع الخبز في اليوم يفعلون شيئا من الثريد، من الفتات إلى غير ذلك، يأكلونه وأحيانا يضعونه في مرق الطعام. هذا نوع من عدم التبسط في الطعام، والتبسط في الطعام ليس من أخلاق السلف الصالح، كثرة الألوان مثلا والأطعمة والإسراف فيها ليس هذا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من الصحابة ولا من التابعين. لكن إذا جاءك ضيف وأحببت أن تكرم هؤلاء الضيوف وجعلت لهم أنواعا من الأطعمة فلا بأس، فهذا أيضا من الأشياء المسنونة. هنالك أيام يستطيع الإنسان أن يتوسع فيها على عياله، كيومي العيد مثلا، يوم عيد الأضحى، وفي عيد مثلا الفطر، في يوم عاشوراء إلى غير ذلك. لم يقصد بذلك تفاخرا ولا تكاثرا، وإنما أراد فقط أن يطيب عياله وأن يطيب ضيفه وأن يطيب خواطرهم وأن يجعل لهم وأن يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم عليه، وأن يدعو إلى الطعام. وأحيانا فيقول الأب يعني بين الحين والآخر أنا آتيهم بهذا الطعام إن لم يأكلوا من مالي، فلا أريد أن يشتهي أولادي مثلا الطعام من عندي غيري. هذا شيء حسن، لكن ليس في كل يوم. يعني اليوم نجد أشياء كثيرة يعني ربما صار فيها شيء من البطر. يعني أحيانا الإنسان مثلا بقش الموز تقع معه على الأرض مباشرة يرميها، طيب اغسلها يا أخي إذا كنت فيها شيء. وأحيانا تقع على مكان نظيف مباشرة، يعني نوع من أنواع البطر. ولقد رأيت مرة أحد الناس فعل هذا مع ولده، نظر إليه والده قال ولدك انظر إليه مصفر الوجه، والله في بلدك يعني في قريتك التي تخرجت منها إن هذه القشرة التي ترمى ربما يهجم عليها كذا ولد، لكن تراها وجوههم محمرة موردة لكثرة حركتهم، ما بال هذا الضعف كل ذلك؟ لأنك تريد أن مثلا تنظر إلى ولدك بهذه العناية الكبيرة من الصحة. عدم حفظ النعمة إخواننا ربما في بداية الأمر ما يصيبهم الآن من بلاء، يعني أول ما ذكر أهل لبنان وما حدث لهم من الفتن القديمة والحديثة، ذكر بعض العلماء أن رميهم وإسرافهم في الطعام الشديد ورميهم الشطائر، يعني كان الواحد الشطيرة منه سندويشة يلقي من أولها ومن آخرها، استهتار بالنعم كثيرا أدى بهم إلى ذلك. دائما على الإنسان أن يحافظ على جوار نعم الله، فقلما ذهبت النعمة عن قوم ثم عادت إليهم. اليوم لو نظرنا إلى أحوال المطاعم جميعا فإننا نرى فيها درجة كبيرة من الإسراف، من الممكن أن يؤخذ ذلك الطعام، طبعا لا نطلب منه أن يبيعه مرة ثانية، أحيانا من الجميل أن يأخذ الإنسان ما بقي من الطعام، هذا نوع من التكبر، خلاص لا نريد ألقوه في القمامة. من الممكن صاحب المطعم أن يأوي إليه بعض الناس الفقراء وأن يفصل ذلك الطعام ولو تكلف على ذلك، وأن يرسل إلى بيوتهم، ففي هذا الطعام يكون الخير الكثير لأمة أحيانا ربما تعيش عليه. هذا الأمر. أما في البيوت أحسن الأمور التوسط دائما، يعني لون لونين زيادة، أما إذا لم تكن عدة ألوان على الأطعمة حتى يصاب الإنسان بالتخمة. وبعد ذلك يعني الناس اليوم يريدون هضم الطعام مع أكل الطعام، حتى إنهم يجعلون هذه الأشربة الخصوص وما شاكل ذلك، هذا عدم توسط في الطعام، إسراف في أصل بذل الطعام. نعم كذلك، يعني نحن لا نريد لا البذل ولا التقطير، ولكننا نريد أن نعود أولادنا تارة كيف نفعل مع ضيوفنا، كيف نفعل في بعض المواسم. نقول إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، إنهما إلا الأسودان التمر والماء. نعم لا بأس أن تجعل شيئا من الحلو في طعامك. نعم وخير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، وهذا اليوم الناس كل واحد صار يسكب في صحن لوحده. إن كان ولا بد تريد شيئا من الرقي فعليك أن تجعل الطعام أين بالمقدار الذي تأكل منه. أما أن تنظر أحيانا من المؤسف، أنا أقول بصراحة، ربما نرى بعض الطلاب علم ربما يأكلون، والله لو نظرت إليهم لقلت إن المجوس يأكلون أفضل منهم، مشكلة أتكلم بصراحة. ولذلك ينقصنا في هذه الأيام التوجيه، كيف كان العلماء يعيشون مع تلامذتهم. ولذلك لا بأس بالمدرس الذي يقوم على الطعام، هذا لا يجوز، هذا الأرز إن الله يحاسبك على كل حبة أرز. أنا لا أعمم على هؤلاء، لقد رأيت بعض إخواننا والله يجتمعون على قصعة صغيرة من الأرز يرفعون أيديهم إلى السماء يشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أتاهم، ثم إذا نظرت لا ترى حبة أرز واحدة وقعت على الأرض. أحيانا يا أخواننا كثرة الأطعمة تعود الإنسان البطر، تعود الإنسان كثرة يعني التبذر في ذلك الطعام. ولذلك علينا دائما أن ننصح هؤلاء. إكرام الضيف شيء حسن، الكلام الحسن على الطعام شيء حسن، أما أن يشبع الإنسان والله بعد ذلك يقول لا أجد له مساغا، هذه مشكلة عندما. لذلك إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كل ذلك نعم. كذلك بعض الناس يذهبون إلى بعض الولائم، لو كان صاحب هذه الوليمة يفعلها من حرام ما العمل في ذلك؟ لا تذهب، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. أيضا ما يبقى في آخر الأطعمة في آخر الصفيحة ينبغي علينا أن نتناول، كل من إناء واحد يبارك الله لكم فيه، لكن كل من أطرافه، إياك أن تنزل إلى الوسط، أترك الوسط، حتى لو قام بعض الناس من هذا الطعام إلى آخر لا يجوز أن تمتد هكذا. والله هنا لا يوجد أن نأخذ اللحم لا نترك شيئا على هذه القصعة، هذا ممنوع وليس هذا من الطعام. أول درس أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة، ماذا قال له؟ يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يلي. كان رضي الله عنه بعد أن بلغ يحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كانت يدي تطيش في الصفحة أكل من هنا ومن هنا ومن هنا، لا كل مما يسمي الله وكل مما يليك. وإذن فهذه المسألة مسألة هامة جدا علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه بعد أول الطعام أن يسمي الله بصوت مرتفع أمام أولاده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، شيء جميل جدا. فالولد سيتذكر عند ذلك، لا تجعل الشيطان يأكل معه. عقب الطعام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، كل ذلك علينا أن نفعله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في طعامنا وفي أرزاقنا، وأن يرزقنا الحلال الخالص، وأن يبعدنا عن المال الحرام وعن المال الذي فيه شبهات، وأن نربي أولادنا على التقوى وعلى الخير وعلى اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من كتاب الأطعمة وننتقل إلى كتاب المسابقة والمناظرة، والحمد لله رب العالمين.